للتبرع للأيتام، وكان هناك يعني إعلان للرقم، إعلان إن تبدوا الصدقات. يقول هذا التاجر أنا علي 100,000، شريكه 100,000 أيضا، يعني في خير بالأمة كبير جدا، الخير في وفي أمتي إلى يوم القيامة. فلما بيتبرع الشريك ب100,000 بيقول شريكه أنا 100,000. يبدو بعد 6-7 سنوات أنا أحضر كل هذه الاحتفالات لجمع التبرعات للأيتام بالضبط. عندنا ميتم ضخم جدا يحتاج إلى مال، في توجيه أنه يجب أن يكون الرقم غير معلن، فعطوا إيصالات للحاضرين جميعا المبلغ المجموع العشر. عشر مبلغ العشر السنوات السابقة. إنه أما بقى الجواب الدقيق الآن، إذا كانت هذه التبرعات متجهة إلى مشروع خيري يجب أن تكون معلنة من أجل التنافس والدليل، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. أما إن كانت هذه الأموال لإنسان نحطمه بالإعلان، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء، إما أن تتجه هذه الأموال لمشاريع، مشاريع خيرية، جمعيات خيرية، مؤسسات خيرية، أو أن تتجه لفقراء. الفقير يجرح، فلذلك الفقير يؤتى الزكاة من دون أن يشهر بهذه الزكاة. إذن إبداء في موطن وإخفاء في موطن، إن اتجهت إلى إنسان بالذات يجب أن تخفوها، إذا اتجهت إلى مشروع خيري ينبغي أن تعلن، والتنافس له دور كبير جدا. اليوم سيدي يعني أحيانا بعض الجمعيات الخيرية يعني هداهم الله يعطون الفقير الصدقة وينبغي أن يصور وهو يأخذ الصدقة، يقول حتى نعلن فيظهر صورة الفقير وهو يأخذ المساعدات الغذائية. ليس هذا هو الإعلان، هذا لا يجوز. الإعلان حينما تتجه الصدقة لمشروع خيري ليس محددا، غير محدد. نعلن من أجل التنافس، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. أما حينما تتجه الصدقة إلى فقير ينبغي أن نستر. وكان السلف الصالح يتفننون في إظهار ضعفهم أمام الفقير، قد يضعون في البيت المبلغ دون أن يعرف من دفع هذا المبلغ. جزاكم الله خيرا أستاذنا الكريم، وهذا يعني حديثكم عن ناحية المعنوية للفقير يقودني إلى قوله صلى الله عليه وسلم: أحب الفقراء وجالسوهم. فالفقير كأنه لا ينتظر مالا فقط، ينتظر شيئا آخر. نعم. من حسن المعاملة معه، وليس كذلك؟ والله مرة يعني دعيت إلى إلقاء محاضرة في حي فقير جدا، فقلت في هذه المحاضرة نصا قاله النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: دخل علي رجل من الصحابة فقير جدا، قال له: أهلا بمن خبرني جبريل بقدومه. قال: أو مثلي؟ قال: نعم يا أخي، أنت خامل في الأرض عالم في السماء. ومرة دعيت إلى جمع تبرعات بأغنى الأحياء بالمليارات، فأنا قلت لهم وقتها أن هذا البيت الجميل من اختار هذا البلاط وهذه التزيينات؟ المرحوم. أين المرحوم؟ في القبر. فإذا خاطبت الأغنياء في لغة يجب أن تضع لهم رادعا كبيرا وهو الموت، سينتقل من كل شيء إلى لا شيء، إلى قبر تحت الأرض. فالأغنياء لهم أسلوب في مخاطبتهم، والفقراء لهم أسلوب. على كل لا بد من الحكمة، ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. والبطولة أن نكون حكماء في ما نطلب من الأغنياء، وحكماء فيما نعطي للفقراء. جميل. يعني هذا الجانب المعنوي الذي أشرتم إليه في مخاطبتكم للفقراء أمر مهم، فالفقير لا يحتاج مالا فقط. إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم، ولكن يسعوهم منكم بسط الوجه وحسن الخلق. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: شر الطعام طعام الوليمة، يدعى إليها الأغنياء ويترك الفقراء. إذن لا ينبغي أن نكتفي بإعطاء المال، وإنما الفقير يحتاج منا يعني خلقا حسنا وكلمة طيبة وجبرا للخاطر. يعني فرضنا قال الغني للفقير: خذ هذه زكاة مالي،